أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللي حذانه وحونا كميديا هي عشر الذي ينوس عليه كل سنة تفسير القرآن الكريم كا طبعا آيات بو عشر كوكا كوبانيا هاي آيات بقولي أفرتن يكوبات مقابل آوان آيات تنميدا من سورة الأنعام آيات بقولي كنتنادنا وأكوابي هاي من سورة نفسها إذن سورة الأنعام كميدا عشر كعشر كي كوري هاي أيو توسو وحيراني هاي مشركين توحي أي سمايا هذا الدرية قلوعها أعشر كيهورا لغو قادا لغي كنوعا لغو موجنايا إله وين واحدك قدرة أوليها أكتو سنيسا جريد ديسا إيا قون ديسا إيا وود ديسا إيا حكمة ديس إيا رحمة ديس ونقرون عريسانا يو كتو سنيسا مركي ربوبية لا كتو سيسانا ولوهي واجب إيسا أعكى ربك اتلمان هاله هو عام قونيي كونك أبوري أدومان أولا ماستري أنا هذي هو حيوباناي إلا عابدو أولا الرومييو أولا راعو أيها لك ممرمال وإلا وإلا عقابي عذاب مدنايا الدنيا آخر اللبضبا والربا ضايا. قال تعالى إلى وحيني وهو وحائبكنا وعبادة مدن الذي أحدك أنشاء أبوري جنات باريال وحي بحا أمراء البشر يأنب كل ليهين قدنب أبوري إنه كسب يسبب عليها هم بين كلها ملين قد كردني وانا دوقني لكن إنه قد كدلني قد كين كريني صبولنا كسر بحيني حبدنا كل جيني إما نشغل الماء. وصدق الله في قوله أفرأيتم ما تعرضون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون. إذن كو حراوات دوكتين وصبب صميتة لكن وواد قيد داريسان وصبورك داريسان وملكة داريسان مايا وهو واحد معدول حقا الذي الله أنشاء غوري جنات باريال باريه اللبو قار جريد يقيد يدود بإليه أيسكو تاقان قارنا سيدا عينبك أوكال ملكا كوفافان ملكا كوا كوفافو على ما إن قوة اللي اسكو تاقلهين كوا الدربية اللو سمية إيا قرية تيرا إيا عريس إنت يبيتك أو اسكو تفو قولك أميناها النفات قلو عريان كان أكدركو هوكو في لأنها هيلو قولك اللفاتي قيبوت با بارتاسو معروشات درسل اللو سمية ووحي أندو يجريني اسكتا قلعي هنا بقي يوحي اللميدة هي وغير معروشة ميدان وبعني هي تمرتا هي بدر كوكالة هي ذا بجيدة ونلك اسكاها جينيزة يبدأ وبعيزة يهود والنخلة تمر بها بايدين أبوري والزرع بدر يمسكها بايدين أبوري مختلفا وحكلا قديسا وكله مراك أنت نوعها تدمهان مدبهان وكلا قديسين ياي والزيتون بأساس إيدين دليي والرمان كان ألا إيدين دليي متشابها إصابه سمدا أجيهين وعقاريهين وعلماء في عقارنانتا وشبهيا وغير متشابه منه وكلا دوين وكلا وين ياي وكلا لدى دوين ياي قارب واسي قدر إساكو تسينيس وحسيدها أكلا قديسا تسقى بماء واحد هل بيا اللغو أبوري أو اللغو ورابي قول إسكو مدانا واكلا زي وانا كلا ديسا يهي تاوعي كتسين خبي أول ديسا أقون ديسا إيا رحمة على عبادي مركي عنتضي يوحي التي المامي أي رب إني نحن النفاري كلوحنا من ثمره كلها الليدين بحيي ملاع كدسة قول ما هنا إذا أثمر كل كائن توسن بخلان أعين بيهاي إن لا أعني كرى الدليل كذي وكنا أمره فردان نمنا واللغونا حدو بسلابنا واللغونا كلونا من ثمره كلها الليدين دليه من أكلشا هنا إذا أثمنا قرتم من ربحي يابعونا تكذي قرم الله بحنايا وأطول بحيا حقه تكذك واجب تقرم يوم حصاده ما رمتا قرانا إذا قابس لاتي حدو سمراء حدو عنباء حدو مدراء بلراء حبدي هاتي بس لاتي قول لقوسنا أيو ما رمتا زكذا بحيو قولك قيلان ماشا قرسا وزرعي النخيل الزيتون الرومان قال لي رواته حقه سكين لك بحيو يوم حصاده حتى الرحمة إلى وحاكمه وأمك أون حريصي ما لنت بحين أيسي وحي واجبات بحين أيسا وحباقي عروتا دوري بيسا يدي سلكينا تكمرتو وأذر قفت اللموقع ولا تصرفوا حدد بنا لبدا للمدنة إلى الحق مساكين تواجبك حريري قريسا هيالين إن أبدينك يا عروسي من حريري قريسا هيالين قدرك واجبك بحية باقي فانا صرت إلى كحر يامين مايو اسبختيكم مالك وصدق الله في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تفضى كل البسط كما قال عز من قائل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام كلك أمور تعبوا وحوجي لهاي خير الأمور أوسطها إلى تجاهده ألا نسخوها لينا يا وحاقه القفتو بري على عشاء لما أقل إن هاتي لها وحن وحكا بحن مايو لما أقل وحنا بحي وحنا الريبو ولا تصرفو أحد قد بنا وقادنا إنه إبوين لا يحب مجعل المصرفين تتحد قد با واجب كالله فري وحن أهاي أكير بحية أما إياك إسبابية مدنا لما أقل ومن الأنعام أيضاه لباريه بينه شكتي حوله نار وكامال كان لغو لغمه فريه بير بواليه ياي حوله بامر كان لغو لي ونحيه بدنا وقالنا اللي إنه هو وينه ياي سنوهرانه سيدة قيلية دبيده وكاله قارنا النلو يريره ياي سيدة عارقه وكاله سيال مارين في أدبانه حتى يسكوه ماله قرقو نجوله إنان مدبسي بوكوفي عن ياي مارين تالقونه ياي وليس لقاد ايو كيال لك ومرمو قريقا الدين لجوغانا عرورتا ايو مرتدا لما فلانكا اكووشو كدين ايسا اري موسكا قوطا قينو جوغو اتايس كان لوغا لسا ايا مثلا واللوط اللحين ايو خيلا تعالى الهوحو يري ومن لنا اريق يالوغي يجيالينا انشاءيكو عطفان تاي انشاء جنات ومن الانعام ريال ايبا انعام حو ريال ايبا وحيدين كابوري سيدو بارا إذن كابوري حمولة قاذيب يوه فرشا قريجو وقاذيب هو هوي أولا ربطو اللو قولو يوه فرشا قريجو قلو نفع إليسو تناها دك دك يان حوليه اللفظيب إذن كاليقني مركاسا ربي إذا نمر لفظ سيدا حنطد إليسو عمري وحوليه نوع اللي يري كلونا مما وحكاونا شزاقكم الله وحاني بايدن كل دافيي أبرل أبيك للعب يا وحالة ورزق إذن كان لإذن قري ألا وإذن كدوني مايو عربي أبرقرة إيا أموات بمطينا بين إذن كمارة وحين إذن كأغازينتا لفيه من أغفى إليس وركاس ربي يري سبحانه ولا تتبعوها الراحنة خطوات الشيطان شيطان كوحو إذن حريقي وحوليه إني مقارد لأيهاي حول أوانينا سورة المائدة نقص ومرني خطوات سيدانك ما جعل الله من بخيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام وعلى ثمين إيسان وخطوات سيدان حلاكا بل إيبار إيبار سبا إذنك ربي إذن كنت فيي كفا إليسا وعنى كبحية هافنا تفصعك سيدانك وعدنا أولا فيسان إنه سيدان فكم محيدين ياي حدو العل أي مبين اللي مني سعداء مركز سلوكي سوياسان قلبه بإذن لي حوله مركة تفصيل بها اللقو سمايي أفر بين غذين من لضاء إذاها هي غيها هي اللولة هي الجيلة أفر نوع كالدوون أفر كان نوع كالدوون نوعي باللبو كالسمايا تجيك هي اللبو إذو هو اللبو خيو هو اللبو قول هو اللبو تير هو اللبو ثمانية أزواجه نيرا عاملي حمورة أي كبدلان تاي وحوله تابيد يقري جوكبة إلى ويدين أموري ثمانية أزواج نعي السديدة وحولها كمدة فألا إذين أموري سيدي سيدي كيهين من الضان إذاها اثنين اللبو لديكي اللبو دوي ومن المعازي الرياء اثنين اللبو وأرقي هي الري تفضيت قل ولا يحجي تمين يونكي رسول الله وعطلا أذكرين ما لبضا لبلب قوانك يأرقدا بحرم بحرمي أم الأنثيين من لبضا دجي وإذيه يغيها بإذن كحرمي أما كيمي بحرمي استمرت أي كرانساتي عليه كوركيسا أرحام الأنثيين لبضا دجي عروس ولا وإذيه يغيها وهي عروسك ولا حريم كينا الحوالي قاركود اسكا حريم ايسان ايش عكاك انتان ايهالكو كودة بالاي اي ايه سؤالو لقو ايدي ايسي او شاقا حتى ايه ازان ددقا انلو وقلي هو حال حريم ايوه ددقا ددقا ان حرام بو نقونا ايا لباسك اللي حريم اينا حرام بو نقونا ايا وحي الله بو ايدي ورجيف كان لقى حريم ايه حتى ايه ازان لباس ان حرام بو نقونا ايا حاجر وحان داقا ايه ادونك جوغا كيف يرجعني ما يسامرين إذن تحريم كاسما إيسان بل مرسل كأوسارة أو على كيان كرو هي معنى معقولة شيء وحلا يقول حجي ينبئوني وحدي شكسان بعلم أقوم وأقول لسان إن كنت مداتي صادقين الرسيون وأقوم كل لسان شيء ومن الإبل قالين وحرب إذن كاسما إيسان إثنين اللبو ودتك يا اللبو حشي الرديقي ومن البقري لغينا وحائبا إذن كسامي إذنين اللبو تدقي اللبو تدقي سرعي يقول وحاطر هذا الرسول الله هذا كريني ببضى اللبلب ودبيدي يأورطى ميا حرام الله حرمي ونلعوني كريم أمنوا فيين اللبدا لديد سعى إيهاشا ميا حرام إيبا حرمي أما قربا إيبا حرمي اشتمالت أي كرانساتي عليه كوركيسا أرحام الأنثيين كوى اللبدا الذي وصحي عشاء على صلاة وفجميع مركا إنتي ودنبا أي حرام نغضا وحا سؤال لبدا لقوى إيدي تعريم كهدوء بس مين أيي مياد قوب جوغوا أيضا أم كنتم موعد أيضا شهداء قوب جوغيو إن قرطوا وصاكم الله إبا إذن فرأيي بهذا تعريم سؤالي هذا ملك الجواب واي إذا نارين تودي معي كل ما تي إنين من ظالمين وإلهي أبو ري ظلمنا لفوه دين ظلمنا وحيو بهنجين كله على لي وإيان كم مرمين بيس كامنا قبطايا كل كالله ظلميا أو حسن أهن بيكون نبين يجيب إش ظلميا والنفس ودي حريري كلي إذا فمن أظلمه ياك قردر حبضا ممن روحكي افتراء انتي على الله ايبوين كوركي كذبا بان جوابتو وحاولي اللهم لا احد اظلم منه قفك الاله ابوطي افرايا وحوصن ارانك شاكسين ايا وحوصن اهين اوانين ايا وحوصن اهين كوشيك ايا احد ميري اسكاك وكاسيك قردر ربضا مجيو قردر ربضا ولجيه دير اداي اتكال لقول من ايا سيادرات البايبيري ليضل إنو اللميو أنا سددك قرك الصبو وحنجرين كوكا إيو بأنا أجيد إيو يو عن بناني بغير علم إيشان وحن أغي وحوك أي أن لارك سببت لو أول إن يقين مالك ربك من يمادو من الله ومن الرسول وعلم يقينك يمال لبدينا لغو محرنا قولك النف إيا الشيطان إيا هو إيا بان بان لعسكن ياي إذن حدان ربي يا رسول لغو حرني قول لك حين الفرطو ويحكى الله شاقا بمو إن الله إبوين مركا لا يهدي معنونيو القوم دات أظالمين قردرتلي أتك ظلمك حلاليتي حقنا الديني أويا مالنا أمشيك أي حق درقوس على ربي الرسول هي الدين من الحسنين هو ينهن ديار ما ألا نكوك في ماي كل كواد إرادين سيدون من الوجر أنه وضغطنا أيان حدث أبدا قربصنا وهو معبود حقا الذي الله أرساء أبوري جنات بريال معروسات درس الله سمعي يجيله وغير معروسات كوان لو درس السمعي كون باهنين ويكيسا أيو الله وضب إبايدين سمعي والنخلة تمر وزرع بار أيو إبايدين سمعي مختلفا ممكن قدي سمعي وكله مراح اللقعون والزيتون فألا إيدين سمعي والرمان فألا إيدين سمعي متشابها إسرائيش عليمه هي مضبئ وغير متشابهين منه كلا الدوية يأكلوا هنا من تدلكم مارسا من ثمره كالا إيدين أبوري إلا إيدين بليي منه يسرحون إذا أثمر حضوبا من ربحيه وآتوا حقه واجبك كبحية يوم حساده مالك أشرف نيسان ولا تصرفوا لأنه وحد قدبنا إذنها إصباب إننا مساكنها قد إننا قلب وحيد سيا أعطيك الذي حق حق إنه إبوين لا يحب مجعل المصرفين تتعدى القدبة وأنشاء إبو حيدين أبوري من الأنعام حولها حق هذا حمولة كريب لغورة وحلوقات وفرشا كريجوك لك فائدة وحان إبائدين يري كلوحنا مما دافت رزقكم الله إبائدين سيئي ولا تتبعوا هذه إبوين حيدين سيئي وحين ماموسى من جنكو صغلا شيطان ماملكي كباعة ولا تتبعوا خراعين خطوات الشيطان شيطان كعريق دينيسا وعلى وإسر على خلاف سن ودن أي خطوات الشيطان ليلة إنه الشيطان لكم محيدين يعي عدو عل أي مبين فلمدي سعدائي ثمانية أزواج من عيال سديدة أي الله إذن أبوري سيدي سديد كيهين من أبواني إليه وحالي بيدين كابوري اثنين وني الله ومن المعز فيه وحالي بيدين كابوري اثنين أرقي يري قل وحاصر هذا كريني لفظ اللبلب وننك يأرقي ذا هي حرمة بحرمي أم الأنصيين لفظ الذي فيدي الله فحرمة بحرمي أما ميو بحرمي استمرت أي كلانساتي عليه كركيسة العام الأنصيين لبدا جديد اغيدي اللعظة وركا ضوء عجيفة والله بدي نعضى ورجيفة انه قنايا ميا ايبايد كعرمي ورساوة أم عمور ايسان نبئوني ايشاك كده بعلم وحقون كده ايسان الله لقم مغلي رسول لقم مغلي دين ايشاكتي حتى عقلك اللقو قران كرايو فضلوحون ايشاك نحن ادين تايقا ديسا ان كنتم هداتيين مبايدين صادقين الرسل يوم ومن الإبل أنشاء أبو حيدين أبوري من الإبل قال حقي وحيدين كابوري اثنين اللبو ختية هلوي ومن البقر لو حيدين كابوري اثنين اللبو ببي يسعوي يقول وحاطر هذا أذكرين لبض اللبلب ختية يدلق يا حرمة الله حرمي أم الأنثيين لبض الذي حشي يسعى يا حرمة أبا حرمي أما كيبو حرمي استمرت أي كوران ستي حليه كوركيسة العام الوطيي لبدا الذي المقالين كولا سعي عاشا فجميع الأنواعي وحرموا مكان نقناي سؤال لبعض نواتنا أم كنتم موحد هايين سهداء قوب جوغيو إذ قرتوا وصاكم الله بأيد فرايي بهذا تحريم كالكب أدعوليه العكشة وأنا وحرم بيدي وأنا وحلال حضان انتي مدنة جرين وجواب لوايي ظلمي عزيك صوب عزي خب الله افرايو وحوصا اران لو آنين ايو وحو يرين لدردر ايو قل حتى ظالم منتيهين والربيين شرك وصمين ايسان الظلم ايسان لفيهن الظلم ايسان الدوميهن الظلم ايسان خدقنا مبنانين عدد يكو قصب ايسان اذن اذن كسو نقوط يارنتي فمن احد كيبا أظلمك قردر ربلا ممن روحك افترى أبورتي على الله إبوين كركي كذبا بين ليضل الناس تدك إن اللمي بغير علم إسابه وحبه أغي ألا يري كماله نبي با يرينا كماله يرين با قبتنا كماله قل كسنت كيسا أيام بأهلك الجرين وهل يريو سنت بلغسين ماي وهل يريو قل كوحان مالا لأسكين بأهل شيقايا قل كوحياني العرمي أم قيل وقال وكثرة سؤال أيا كميلة أديك لسنت أم جرين بأهل شيقايا قل كوحي محون وغضي بغير علم أقول الله إن الله يبوين لا يدي معنونيو القوم الضب الظالمين قردر سبي إلى سواء سبيل وضل حقاكم معنونيو إذن يجي هدي وحوذي انتلا فنيدي سوى البلوشيكي بان يوضل مكول ماذي حقيقة إسلام كواكنا مالك عمتاد اللقاء هدلايو وهي حرامة يوحن حرامة هاي ولك العزيزي دائما وابدا نصوص مركز اكتب وحمحرمك وكوبنيه اسلوب كانوا كلا لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة انما حرم عليكم الميتة والحصرية كل كان محرماتك وان يروا كوبا اما حلاشة وحكوبا بما واحل لكم ما وراء ذلكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وعلى هذا أشهد وصدق حرام لمديسي وحي العديين وحرام حلال لمديسي وحي العديين وحلال وحل الشيخين وحلال إذن ورحمة الله عز وجل فاسكت عنه حلال ووحنا قبلين حلاشة حرام تسوى كوبان تاي إذا وحي محرم ماذا إلا حرمي أو كوبان أي عشرة اللوشيك أي وحقبنا أيونا النقون أي عساء بضان ماها سورة المائدة وحي نقص ومرني إلى عشرة من الأضعمة حيكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنضيعة وما أكل الصبر وأن تختصموا بلاد الله صدن كاتين عقاكو صومرني انت عسين مبنانا دمك مصفوحة ومركب الدم ليلة ولما منك جامك دارك يوضنا بالبه وحي الراعة هرقاها كلك حلال دمك مصفوحة لجيدة كلك سنبين تعمل عيكو درتي أنا راها لررتو إيا بقلاع إيا وحي لميحي وكو قارتو أما إبنه وحكو ديلو محرمات كين تاسوبة كل ياهي قال تعالى إلا وحو يرقل محاصر على النبي الله لا أجد حلي ماي وانا رسول الله أنا وقعتكو إبا صدري ووحي اللي يقود جيهي وتحريم كان إيا تحليم كان إيا تبليغ إنا لنسو قارتيو أي هوسا يبيتاي فيما قرآنك وحي اللي وحيو دي إلي أنا رسولك محرما وعلى حرمي بكالي مايو على طائم قفع عناية كركي لك حرمي كاسو يدعمه عناية إلا ما يأتي وحي من دون ما هنكو إلا أن يكون إن وحن لعناية ونغض ميتة بخت وحي بختي أو أن لك ورع نفسينا كتكتي ولما بختي حلالا جينا وحل لنا ميتة تاني السمك والجنة أي حق إيو ملايقة إيو ميدة أي حلالي كذلك بدوح كجيرانا حيوان البحر منه السمك حلال كيف ما نص أما بدأ صوت أما هذا بابو حلالي اللي بدو لكن وحي بري جوغا إي بختي إي أمبرسولي كو كوي لبا أو دمان ديك مصفوحا لقاني نحن البعين تقنع لقبتي يا دعو لقا وريمي ديكا قنصما يلا موقف سدح أو لحنا خنزيري توفاري لبكي فإنه توفاري لبكي خيش قروم أفر أو فسقا وحدين تي لوقا بحي أو وحدين تي لوقا بحي وامعي وحوية أوذيلا توري عيشي باوحا اللوغو ياري لغير اسم الله ألا مجحي ما هانا مجحك magaca loogu yeeray markii keeba laga gudbo kuu doona ha noqdo nabi maxamed magaciisii haddoo laygu yeedo ama jibriil ama qeybkood magicii eebaba marka laga gudbay waxaa xaraam buu noqday uhila ligayri illaahi bih afartaasaan hayaa muxaram wey raxmadda ilaah waxaa ka mid a afartii la xarimay nafi markay dan kugu qasabto oy naftu kaa baxayso qad ka nawaanaysa afart qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi faman dad udura la dhibaato geliyey laakiin dadka ay dhibaatadu qabatay ama baahay u dhimanayaan ama xanuun tabiib maahira oo muslima oo diin iyo guyuur leh hadduu yidhaah qofka kan waa dhimanay waxaanuna ku badbaadayaa nafurasho nabadu hayra baaqin lama raba sufto walaa caadin fallaago walaa caadin sufto sufti iyo fallaaga laba qiimood baaqi marka la yidhaah xukun jinuu la dagaalantay waxuma dirsee dadweyne maamulka markaa jira ayuu la dagaalansan yahay baaqi suf kaas wey fallaago wey amaa caadi waa shufto jinalkay taagtaagan yihiin waxay reebayaan male qofkii jidkaa maraba waa dilayaan wuxuu rabana waa ka qaadanayaan caadi wey af soomaaliga kuwaa shuftaa lagu yira kuwa kana fallaagaa la yira walfariif hadda inay isku wada dardarmeen oo xagna wuxuu leeyahay jabhad baa nahay mucaarida dowladdaan la dagaalamayna dadkiina waa doxaya oo waa dhacaya idan waxay isku dareen fallaaganimadii iyo suftanimadii labadaba ayay isku dareen kol hadduu labadaa nooc mid yahay xagu rukhas maaha qof xalaala male naftiisuna qiimi male haddii la dilana waa hadub hadday baahi dilaysana faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbilcaalamiin waa u baktinaya mana badbaadin maayo hadduusan labada ahayn nafi ay qabato afartaan la xarimay inuu ka noolaado ilaa uu ka cid galo ayaa u bannaan kolkaa famani durra qofka la dhibaato geliyo hayra baaqin halaaga aanan ahayn walaa caadin suftan aanan ahayn faina rabbaka adiga rabbiga kafuurun alla dhaafid badan inta tawbad keenta raxiimun alla naxariis badan inta rumayso taxriimka guud markii la sheegay taxriim gaar ahaaneed baa jira taxriimka gaar ahaaneed waa ganaax oo kale waxa weeye nimad yahuud la yidha ayaa edab qaadan waayey edab darradoodiina badatay hadday edab darradoodii badatay ayaa waxyaalahay cuni jireen waxay ugu jeclaayeen ganaaxaan looga xarimay suuratu nisaynu kusoo marnay fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim tayibaatin uxilat lahu waxyaalo wanaagsana una xalaalaha ayaa edab darradooda daraaddeed looga xarimay wixii baa kana halkaanaa tafsiil lagugu sheegay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wacala aladiina kuwii korkooda haduu yahuudoobay cidka lama wadaag reerka yahuud la yira ayaan xaramna waxaanu ka xarimnay kulladii hufurin cidii waxa le kulligii xoolaha qoobkoodaa la eegaya hadday raafaf leeyihiin sida lood oo kale ama arig oo kale lagama xarimin laakiin marka qoobka isku jiro sida gorayada iyo geel oo kale ayaa laga xarimay waxaa la yidhi wax isku jira agtiisa uma dhawaan kartaa kulladii dufur cidi mid le kulligii waa geel iyo gorayada iyo nooca cagtooda isku jirta wey ee raababka lahayn nooca marka laga xarimay iyo haddana wa min albaqari lo'da iyo walghanami ariga lagama wada xarimin xaramnaa waxaanu xarimnay calayhim yahuudusooda suxuumahumaa lo' iyo ariga jiirka waa ka duwan kartaan baruurta uma dhawaan kartaan baruur lo'aad iyo baruur ari lama ogola baruurtii marka qaar baa loo reebay waxay cuni karaan ilaa maamaahaane xamalad ay xambaartay duhuuruhumaa lo'di iyo ariga dhabarka wixii fuula ee baruura tuurta iyo cuna idan suxuunkii loo dan lahaa caloosha waxaa ku jira wey aada bay u jeclaayeen ilaa maa baruur oo aan laydinka xarimin ay xamalad xambaartay duhuuruhumaa lo'di iyo ariga dhabarka iyo tuur waxay ku leeyihiin waa laydiin ogol yahay baruura awil xawaaya indicirka waa laydiin ogol yahay hawmaa baruur baa laydiin ogol yahay ikhtalada bicadmin laf ku dhegan rugooyada ku dhacday arag سببك تحريمك ومعي ذلك تحريمك أيان جزيناهم يهودك أبال مريني في باغيهم ضمني يسميا سببتي أيان أبحرمني إلى وحيري وإن أنك إبا بعد صادقون كل شيء إذا يمرك لك ورصد قضية تحريم وعلي هذا أنك يهود وحن لك كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه تاثنا من قبل أن تنزل التوراة انت الموسيقى طورة لزوج قارن بيضاي خلقا سأبيري أنك يجع أنك حرمني يعقوب دين بيشيك أيان واركونا وإن أنك إباء أي الله صادقون رجليا وإنهم لكاذبون دين بيشيك أي فإن كذبوك حتى رسول الله لمنك يهودا كبانيا فقل وحافر هذا ربكم لذنك ربكين كن بعدية ذو رحمة على النحريس صاحبه رحمة ذات واسعة ستسن كوشة تلقل رحمة يعني بجوغي ميس صبع رحمة ديسا مركو قادو ونقمية عقابو كانو بتألين كرتان مالي ولا يرد لقم النقو بأسه إلى شدبي عن القوم دالعقود المجرمين تنبيه واوي كلك عقاب دقدقة كل ألين كريم أيو لأيهاي مانتانا وعاد كل قمتهم رحمة زليلة يد الغاب كيسا وإذين جرداف أيو قل وعاطر هذا رسول الله لا أجد هلي مايو فيما كي قديه وحي الله حيودي إلي آميقا محرما من العرمي هلي مايو على طائم من حنا يكركي رغو حرمي يطعمه فانتظر حنا إلا أن يكون وحنا يعدون نغضب ماهاني ميتة بغضي قال حرمي أو زمن دي مصفوحا قنطمايا نفنو قال حرمي أو لعن الخنزير وفارين بكي فإنه إن المذكور بختي يديك يلين بكي دوباركا في شواقور أو فسقا وعدين تلاك بعدا وأهلا تبعيش الله ياري إلى الكوار ربحسو أسأل كيسي وحكيري في أحد لنا يجعايا إسا مركي أركان إذا واقي جيرين دينة إسلام كان مركي بيش الأركو هلال يمن وخير وبركة ليلة أي النبي عليه الصلاة والسلام كسوناتي قلت إهلالك والرب حسو نفسي مركي لبيرين أيين قرب هذه عضلوك هذه وحن يدعها إن الله شاكي نفسك هو حرام وضي وهل الله قيلي وارتي لكور آيي لغير الله اللهم هاني أمك وحكم إذا الله ياري به كور عيسي فمن روحا وضر الذي باتك ليه غير باغ أفلاك آي ولا عاد صفتان آي أين الله إله أين ربك أبيك ربك غفور للطائبين انت قفك كالنقطة اللو دافت بدن ححيمهم بالمؤمنين انت أهل الرميسة كن عريس بدون وعلى الذين كوي القركودة هدو يهود وبي حرمنا وعنو حرمني كل ذي ظفور يجمد صاحب كل ذي ووحي عكيس يسكو جيكتو تالي يقريد يوحى كل نوعا ولم بالك حرمي ومن البقر اللغة والغنم أريقا حرمنا وعنو حرمني عليهم يهودوزو صحومهما أريقا اللغة برور تودي حيث ودي بالك ربي أدوش كجيرتي إلا ما في مهاني حملت أيقاتي ظهورهما لذي أريقا لبركوضا أو الحوائية عند الإرادة أو مختلطة وحي قبصدي بعظم لفكو داقي أبعي ذلك تحريمك أيان جزيناهم قواب المريني سبب قوام معي لبغيهم ثمك يسميا سببك وإن أنك إباء أي الله صادقون كن شاقين فإن كذبوك هدي رسول الله كبانيا فقل له سبوكم لذنك ربكين ذو رحمة حريص الله صاحبه محمد يشارك بكبادة واسعة في السن حتى نمرك إقابك إبني مات إقلا بكرت ملك مجرمين أكثر لمرين أيا ولا يرد لما باجي ولما نقو بأسه إلى إقابك عن القوم بل حقود لما باجي المجرمين تنبيه وأوهم سيقول الذين أشركوا لك حيث يا بيلاد وهو يوحي عليه محرماتك أي شمعين أيه فهو حيود لي المسألة القضاء والقدر دائما وأبدا تواكاه رمانيس وحال قولنا يا على سبيل الميزان فتك قفل أركاب وحي إباو كدريب مرايا نقونا يا طوما إذن بدل المحوك يالا من عليكي دذاله وأما وحن إسكائل علي ومحرماتك أما وحك واجبك أن قلت محيقين ملاذاك مرهد وحيبا قلناك وحيقون هذا ما يسنيه فلنك يمحوك يا الله قلت محرماتك يا طلع حماضي أي وحن لو دليشان هيا مسألة تلك الله والقدر لما جوابك غفرة أولا كذلك عن الغفرة ديشي وحين لغو قدرين اسكتي دمتا قانا وحال لغو قدري اللوح المعبود كوغويا اسكتي دلال كان اسكتي دريسي دي خرطة وحين متا قانا حال لغو قدري موش مجانا لغو قدري منار بال لغو قدري موغي مرهد دادا نغاين محافظ كني هذه واحد ثانيا وهو يادون للي هاي مطور ربي لو ياي ها هو عنا يل وعنا هيينا لغيري أمرك قادة قدر كاسا قلم لغو ما درين قدر شكدان ما من تقاني وها لغيري سكو سكو لانت دافع لغيري لاف اوامرته كان حداد اوامرته دي دي ادون عاسي هاتين حدي لغيري لابد انت وفاي اللومين إلا انت لا تهلا وها لغيري هاي حدين خوشي بقدرانتاي تميسانتاي انا اوركه يدي كجيري سدع افرطن وقول يلباتن ابن افر بلوت ايا شقي سعيد وحان هاي الله قري من اضافايو سيئي ونماني كبعد هذه سعيد ليه قري الا وإلا جنة انتقى شقي حدين ليه قري الا وإلا النار انتقى محانش اللي قلنا لبدان جوابا كافية فرطن وحان لو قري ما تقاني عزيز كتير ما تقاني وهو على قولي ما هذا حسكان تلباتنا اوامر سمع حادو طيحي واللغو ابوري عقليا اللغو ركبي نبيا اللغو صدري كتابنا واللغو صدجي جبنا واللغو جاحي وحن يالا اللغو يري كنا حيالنا اللغو يري محادو دردري كان محادو قبلي لبدان حيلون سيوخذ لنا سيقول الذين وحي وحيكو عقلايان أشركوا نبك نوح ماذا يكجرا وشركا وإلهي أضعمين وحوضا جيان قل كافي قضية قدر دليشدا وعيالا لو شاء الله بحضور ربه إن أنا شركي صمين ما أشركنا شركي ما صمينين فإشركوا لا بيناشا كولا شركي كان صمين إنه بمشيئة الله إله أضعي إنت أصوارهم نتيجة وامعي فضوة حاض عن شركنا أنا كما أنا قابلنا ما أنا قابلنا إذا كان نو قدري خالي وكيا ولا آباؤنا آبيالك إن شركي ما سمعيهم إيه آبيالك وحي شركي أسمعيهم إله أدوني مين وشركي سمعيهم ولا حرمنا ما أنا نحرمنا من شيء وحدة ووحن حولها إن لقود بالجوغو أن اسكحرمنا حدوثا يبدلونهم إنا نحرمنا ما أنا نحرمنا إنا نحرمنا إله أدوني حدو دونينا وحو دونا سمعيني معانها لينا نقوى وحاق تنبه أباهم بلارق لبات تحريمك وإلى حلال أي إلى حرمه إنه مثل شركي ياه تنكم أينان بلارقين قريم أينا نقوى وإلى حلال أي إن أنه نوال إلى حرام مثل شركي واي بدليل هذه الآية أدقى وشكو عجب قليان وحاقو عجب قلينين إسكدر قولك حنطة إنتي اللقوة كارينة ترى حرام إيقات توحية ببعض لماذا؟ فانتظر أن أدعيات القوة حلالة هذه ما أحرمك وأن صمرني عنان في صوبنا أقول علي لما تحرم ما أحل الله لك إذن انتظر أن اتكدف حجازا ربين حجات ربطرهم لكن وكدارتي هو إيقا حرام ما كاتوا على شيء مثل شرك ما جنري ولا حرمنا ما أننا حرمنا من شيء وحبا إنك أنا عبارة تحرمك إلى رميلا وحاوي حسن كعاقان هاي وحينو قشرنو خريب الوحاتي كعاقيني أما قفقا وحاسو كعاقيني هذا المسلم تاي محرماتك كعاقان تاي أختك إسكيلاري خمرات إسكيلاري أفارك إسكيلاري بنت إسكيلاري دينات إسكيلاري كوهات كعاقان تاي لكن عراضيا من إرادة كعنتي المحكار لي أنك حق أول قرب كي يسرها أن أمي جيرني من إركا أولانك kolka haddaan aniga mindi cuno yaan cagaahna malii weyn duwa gabarnii igu dari mahaa miya kuligeena guursan mahaa miya edab darow walaa taquuluu lima tasifu alsinatukum lkadib hada xalaalun wahada xaraam litabtaruu cala allahi lkadib wixi xaraama ka dhowrto isha haddaad cuni karta cun haddaad cuni karnid ka dhoor laakiin ha ictiqaadin xaaraam inay tahay isha waa lucuna qoraxa waa lucuna xalaal wey sambabada waa lucuna xalaal wey lanaantii baa inaga badatay neefkii inta la qalo yaa hindii nusla tuura beerka tuur caloosha tuur minjaxa tuur madaxa tuur beerka tuur nisaa neefkii la tuuray xoolaalayaana ladnaantaan laga badatay ilaan ilyaha wax ka macaan mari waa lucuna idan walaa xaramna ma aanan xarimnin min shayin waxba kadalika sidaas ay kuwaan quraysh sameeyeen ayaa kadaba aladiina kuwii been sheegeen min qablihim iyaga ka horreeyey xataa daaquu ilaa ay kadabamiyaan ba'sana annaga allah ciqaabkanaga waxaa markaa la isweydiinayaa waxaan walaxaa xarimay iyo walaxaa kadaa la leeyahay intee loo cuskaday qul waxaa tidhahda nabi suubanow hal cindakum agtiina ma yahay min cilmi wax aqoona oo ilaah ka yimid oo rasul ka yimid oy diino sheegeen ma haysiino fatukhrijuuhu cilmigii ma noo soo bixinaysiin lana anaga xagee laga keena cabdi beer ma cuno iyo cali garab ma cuno iyo reer ebel shamse ma cunaan iyo ragga calool ma cuno intay ku taala ma jirta soomaa idan in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa dhanna mala waxaan ahayn wa in antum ma iidin ilaa takhrusuuna been looyi waxaad sheegaysiin beenuu ku dhammaaday haddii marka idinku wixiini ay meel geli waayeen meel hadday geli waayeen meel la gaari waayeen qul waxaa tidhahda rasuul suubano falillaahi eebba weynaa leh alxujatu gar albaaliqatu yolgar oo waa kan oo wixii mucarama iyo wixii kala kala sheegay falow shaa haddii eebba uu doono lahadaakum waydin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaanti markii iyaga wax waayeenna waxay cuskanaayeen aan la yidhi ba hadday wax sheegaayiin keena qul waxaa tidhahda rasuul allow xalumma u yeera shuhadaakum waxaad eebba wax la wadaajinayseen u yeera alladiina shuhadada yashhaduuna qiraaya ana llaaha eebba inuu xarama xarimay hadaa xoolaha iska reebta fa in shahiduu haddii la helo kuwa beenta iyo waxa aan ka xishoonayn falaa tashad ha marag furin rasuul allow maahum kuwa beenlowyaalka amahood walaa tattabic waygaanaa raacin diin eebba soo dejiyey ayaad haysataa uma baahnid awdaax basharia iyo qawaaniin iyo xeer iyo waxaa uma baahnid walaa tattabic ha raacin ahwaa alladiina kuwii maankooda kadabuu beeniyey biaayaatina ayaadka naga beeniyey waaladiina wixii ha raacin an laa yu'minuuna rumaysnayn bilaakhirati maalinta dambe oo wahum iyaga birabbihim allihii uumay yacdiluuna ka leexanay oo jinni iyo shaydaan iyo bashar u leexanaya ilaa wuxuu dejiyey ka leexyan aw yacdiluuna birabbihim rabbigood bay kayrkii la simeen waa kuwii suuradda aynu ku bilownay huma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun sayaquulu aladiina wixii waxay ku hadli doonaan ashrakuu ilaah u shariig yeelay low shaa allaahu haddii eebba doono ma ashrakna shirki ma aanu samaynayn walaa aabaa'una aabbayaalkanana shirki ma sameeyeen walaa xaramna mana aanan iska reebneen min shayin waxba ma aanu xarimneen ee ishraaqa aan annaga samaynay aabbayaal sameeyeen iyo tacriimka aan xoolihii iska reebnay waxoo dhanba bimashiiatiillah ilaah baa doonay oo raalli kaaw kadaalika sida ayaa kadaba aladiina ay kuwii u been sheegaan min qablihim iyaga ka horreeyey xataa daaqu ilaa ay ka dhadhamiyaan ba'sana cadaabkanaga yaqul waxaa tidhahda rasuul allow hal cindakum agtiina ma yahay min cilmin aqoon oo fatukhrijuuhu aad cilmigii noo soo bixisaan lana annaga haduusan jirin in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ila wanna mala maahaane wax kale waa in antum idinku ma ihidin ilaa takhrusuun been looyin maahaane wax kalootihiin lama arko yaqul waxaa tidhahda رسول صوبانو فلله إبوينا له الحجة قر البالغة لما يصيرا فلو شاء حدو إبادونانا لهداكم وإذن هنونين لا أجمعين دمانكم أوسا دونين قلوا حاتر هذا رسول الله هل أمروا يارا شهداءكم وعد مرخاتي عيدتان أما بحسكنته إليه الخطو يارا الذين شهداء يشهدون قرايا أن الله أب حرم إن حرمي هذا وعد جوجزة فإن شهدوا هذا شهداء مرقفورة فلا تشهد هم مرقفور معهم فإن لو يلقى الجريد ولا تتبع خان الرائم هو الذين هو من قضى الرائم كذبوا بيني لآياتنا أنك إباء آياتك نبيني مذكحي يمان هكو الرائم والذين وحي الرائم أن لا يؤمنون فميزني بالآخرة ما لنت الدنب وهم إياك بربهم إياك الربكم يعدلون غير خلاص ما والله أعلم.